ilayhi yuraddu ilmu sa'a al-kiyama wato londo kamurun alalikan wama takhruju min thamaratin min akmamiha andun yirdingul fana minnu kafundika boy fura kone londo kamurun ati alalikan wama tahmil min untha wala tadawa illa bi ilmi andun musuluka minnuta kono to wolondo kamurun ati alalikan andun mote wulula fo amume beke ati alal londo kan wa yawma yunadihim alimira lungala lungo min alabe molukilla akafoye ko aina shuraka'i nde nyolule alka min batunti alakola qalu adhannak ma minna min shahid molmume besafu alayko ngedam malilong nsonte damal alayala seda mantarantul kono wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu itulka minnu kili jannim bi kasi wobe fila filitela وظنوا ما لهم من محيص اندو يدنكنيات انكو كيشاندرلاتي لبي من سي ابلو قرين انت على تيما لا يسأم الانسان من دعاء الخير ادم ديمت سليالا تنغوملا كيرانينولا ابي الا دان كيرولا واتي واتي وان مسه الشر برنين تموت ما تورو دمانديا ما كورويا ما درون فيئوس قنوت اساجي اجملتا اي جكلتي ولئن أذقناه رحمة منا ننت ألغاني نندي نيم ولا من بطنت ألفنبول من بعد ضراء تورو كولا مسته ميا لنكو وتورو لا تاكنه لا يقولن هذا لي أسافكو نيم انت أدفن تالتي أكنينكو ألالي ونيمو ديالا وما أظن الساعة قائمة أندون أسنين ميراكو أسافنا ميراكو من جيكين نفنكو الكيام فنو بنالا ولئن رجعت إلى ربي andun hannin alkiyama nata ninte murunta mari kan inna li indahu lal husna mbe kunyima damali taralaje falanunabbi anna alladhina kafaru bima amilu mulu minnu kafiriya tambe kibar la finnale mimbara wala nudhiqannahum min adhabin ghalidh andun be ninin le yankan katola mimbe kuliyarin wa idha an'amna ala alinsan ninte alanga nemo di adama dingola أعرض إساجايا كودين تألالا وانا بجانبه أساكرو جنفاندي أيا فون جنفاندي تألالا نيمو من دي تالاي بلان كما كويرو دي مولاجي وإذا مسه الشر برنين تورو لا تاكن كليا يا مادرون فذو دعاء عريض إساجايا كدوالا باتي أي مرنن على كامبي على دان لا قل أرأيتم إن كان من عند الله afoye muna altul mulu nka nyimmin faliye niya tarabota alaleya thumma kafartum bih altul nata kafiriya lah man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id watum mula filo man tambi mula miya lonko abi waliyotu mimbe jamfarin tonya lah sanurihim ayatuna fil afaqo itekilay sengillon dembe man tolu jerendilana nuru la sangulu konole وفي أنفسهم أني فعل جاتوا لكنو حتى يتبين لهم أنه الحق هنفو نين تمومن ينو نورو لجسان لكنو أني جاتوا لكنو أسبانك كنت على دمالم تونيا منسوتي أولم يكفي بربك فنين دمان كانيان إماري لكارولا أنه كألدي على كل شيء شهيد أمكو مميبي كان سيدالتي ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم بار مول دي بكير كيرين إماري بن دنيويا لله ألا إنه بكل شيء محيط بار ألا دنفو أتلا لندو ممورا فهمو ميبي لبا بسم الله الرحمن الرحيم نافلو ألا تولى نيما لا منسو منك نيما دافن البيما كنيما لليمانيا مولما أتلم دنيا للآخرة نيمو تيوتي ha mim ain sin qaf alale yalong ayin soro folo nyin harfu kiling kiling walla min sabu kamala kadhalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika allahul azizul hakim nyinyama ala mim munur la bati abiga korkula kiti la ba manso akawahayo kite muhammadu kang ko ayaki nyami molu kam minnu nata janni binala lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard minnu besangul nimban koto bebe alaleje وهو العلي العظيم أتلم من سقط تارم وتمن سبا تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن سمول كسوتيا كفرم فرم مولي سنتولا والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكو الفنم بسنين ديرو كلي ماريو تنتوكن ويستغفرون لمن في الأرض إذا كفروا داني ألا بلو مولي منو ببانكوكن ألا إن الله هو الغفور الرحيم برفو ألا لمنك كفر لا باتي منك بلا فالات با والذين اتخذوا من دونه أولياء مول مني لنكوي ألا كتن المتألكولا الله حفيظ عليهم ألا ميتان قلالتي ألي لكول لني أندي بألا ترلالي وما أنت عليهم بوكيل إتكيلا منك maralati nyimmolla ni se dundino diya ko ya ku kono min se nafa walle bondi ku kono min se tora niya tare tul fong mallafi wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyya nyinya manti alannat alqur'anu jindite muhammad kam min benin arab kamulla litunzira ummal qura nyin kam me se sa telu ba ma maslandi wa man hawlaha an min nubsate nyin den demola wa tunzira yawmal jam'i أنديس مول مسلن دي كفولون ولا لا ريب فيه سكمن ترلون من نقوته فريق في الجنة كفو دول بترل أرجن له وفريق في السعير كفو دول بترل سعير دمباكونه ولو شاء الله نين أديات ألينون لجعلهم أمة واحدة تنلون بيكلا من توكل النتي ولكن يدخل من يشاء في رحمته بلا بمول دون دلوت من دياتا يلا بلفاكونه والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير تونير لا لدي مرلاتي لما كورلاتي لا أم اتخذوا من دونه أولياء فدوي ألقتهم لمتالكوا لابا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى على المنسوط من ممول قوت بطولاتي مول كنسم بمنسو معتلتي أتلك فريل كندي يندي وهو على كل شيء قدير أنداتي ألمكم ميبيك النولالتي وما اختلفتم فيه من شيء ألو علي تقوى قوته فحكمه إلى الله ألا كيت يمرن ديكنا ألا كان ذلكم الله ربي وألو لم ماريتي عليه توكلت ننتوكو ألا الله وإليه أنيب أندم بن فنسيلات ألا الله فاطر السماوات والأرض أتلم سمو النمبانكو دالا منسوتي جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي فتونيو ماك أليه كبو ألفان نيولتو ومن الأنعام أزواجا أندم بيان الفنان أي نيول لدا إدماليه يذرأكم فيه أكالتو لدا نين نياما ليس كمثله شيء فانتجي من سألم لنتنيويانو وهو السميع البصير أتألل مويرلاباتي أمجيرلاتي له مقاليد السماوات والأرض سنقول نمبانكو مرنياني لقول تامن دنيا بألا دمالي بلو يبسط الرزق لمن يشاء أكهرجي روا مولي من دياتاي ويقدر أن دا كهرجي فننقاين دي مولي من دياتاي إنه بكل شيء عليم ألم كومو مي بيكالون نالتي